هنا القاهرة. قلب امرأة. قلب امرأة. تأليف عبد مصطفى. المخرج المنفذ أحمد حسني. إيه يا نادية؟ إيه مالك؟ أبدا. وما القعدة ساكتة ليه؟ وهقول إيه؟ ده إحنا راجعين من حفلة عيد ميلاد سميحة، وسميحة من أعز أصدقائك. وأنا فعلا راجعة من الحفلة مبسوطة. طب مالك؟ مفيش يا حلمي. بتضحك ليه؟ قوليلي. أيوه. ايه الصداقة دي كلها اللي بينك وبين سميحة؟ صداقة طبيعية ومش جديدة عليه. انت عارف من زمان ان سميحة صاحبتي وحبيبتي. ايوة انا مش ضد صداقتكم. طيب وليه الملاحظة دي اللي خطرت على بالك فجأة؟ ياه، زعلتك الملاحظة؟ لا ما زعلتنيش، لكن انت عارف ان انا وسميحة اصدقاء من ابتدائي، يعني عمر بحاله واحنا اصدقاء، ورغم كده دايما بتعلق على صداقتنا. يا نادي انت ناسي ان سميحة زميلتي في الجامعة، يعني صديقتي أنا كمان. لا مش ناسية، وفاكرة كمان إنها أستاذة ناجحة في شغلها ومحترمة ومحبوبة من كل الطلبة. وإيه رنة الحزن دي بقى اللي ظهرت فجأة في صوتك؟ رنة حزن؟ صوتك طالع المرة دي حزين، وشايف كده محاولة دموع في عينيكي. لا اوعى تفتكر إن شغل سميحة ونجاحها هما السبب في إحساسي بالحزن. أمال إيه السبب؟ بسبب انت عارفه يا حلو. تاني يا نادية. تاني وتالت ورابع، انا خلاص زهقت. مني يا نادية؟ حلمي انا. مني انا زهقت يا حبيبتي؟ لا يا حلمي مش منك، انت جوزي وحبيبي وكفاية علي حبك وحنانك. حبيبتي انا عمري ما احتجيت. مش بقولك ان قلبك طيب؟ يبقى ليه نعيد اللي قلناه ونجدد شيء انتهينا منه؟ احساسي بالعجز، عجزي هو اللي فارض الاحتجاج وقلقني. انا اللي بحتاج يا حلمي مش انت، بحتج على عجزي على نفسي من طيبة قلبك وصبرك عليا. طب والله انا سعيد كده من غير اولاد. سعيد؟ ده كفاية عليا انت، ده انا احيانا بحسد نفسي على راحتي وسعادتي معاك يا حبيبتي. الو، وصلت؟ سميحة؟ حلمي قاعد جنبك؟ لا دخل مكتبه. وقاعدة لوحدك ليه؟ وهعمل ايه يا سميحة؟ ادخلي اقعدي مع جوزك. جوزي بيجهز شغله، ودي دروس ومحاضرات انا ماليش فيها. ليه؟ جهلة؟ لا مش جهلة، بس انت كان ممكن تكوني زي وزيه، لولا هو اللي فضل قعدك في البيت بعد جوازكم. يا سميحة طول ما انا حاسة بعجزي قدامه واني انا السبب في حرمان البيت من الولاد، وانا انت ايه يا نادي؟ يا سميحة ما تكسري بقى الاسطوانة دي. اكسرها ازاي وهي بقت زي القيد في رقبتي؟ طب قومي اعملي فنجان قهوه لجوزك وادخلي اقعدي معاه. يا سميحه انا سامعاني ولا اكرر اللي قلته؟ سامعاكي. ايه يا نادي، كنت بتتكلمي مع مين يا حبيبتي؟ كنت بكلم سميحه. احنا مش لسه جايين من عندها؟ حلمي. ايوه حبيبتي. انا عايزاك تتجوز. ايه؟ انا اتجوز عليك يا نادي؟ انت اللي هتخالف دين ولا شرع، ثم انا اللي بطلب منك الطلب ده. وانا الاول مره برفض لك طلب يا حبيبتي. حلمي انت وصلت لمرحله الضروره اللي بيفرضها عليك واجبك في حق نفسك. ناديه، واجب الانساني في حق نفسي ما بيفرضش عليا اني احزن قلب عز انسان عندي. والولد؟ ولد قلتلك الف مره مستغني عنه. بس ده كلام ضد الواقع والمنطق ومش طالع من قلبك. الواقع والمنطق بيقولوا عندي اني مش محتاج في الدنيا دي غيرك انت يا حبيبتي. ارجوك ناديه. كفاية بقى، بطل نفاق وضحك على عقلي. نفاق؟ حبي بقى نفاق يا نادية؟ طبتي وحناني وخوفي وأمنتي بقوا نفاق؟ رفض المنطق أنا شايفه أنه ضد إرادتي بقى نفاق يا نادية؟ ما هو ده اللي مجنني. أوه. أنت مديني كل حاجة ومهنيني ومريحني، وأنا مش قادرة أديلك أهم حاجة في حياتنا. مين قال بس إن الأولاد أهم حاجة في حياتنا؟ سعادة البيت والأسرة. وأنا اشتكيت من تعاسة البيت والأسرة. أنا اللي بشتكي يا حلمي مش أنت، وعارفة إن السبب فيا أنا مش فيك أنت. يا حبيبتي وأنا راضي بيه. وفيها إيه لو اتجوزت تاني؟ مش ممكن. ده أنا اللي بطلب جوازك، صدقني يوم ما هتتجوز حطير من الفرح. أرجوك أرجوك اتجوز وريحني يا حبيبي. ايه مالها نادية؟ مش عارف، حالتها النفسية كده تعبانة وشعور قاسي بالذنب من قلة الخلفة. احنا مش اتفقنا انك تصبر عليها يا دكتور حلمي؟ صراحة انا عن نفسي صابر يا دكتورة سميحة، لكن هي اللي لازم تصبر على نفسها وتفهم ان الخلفة وعدمها مسألة خارجة عن ارادتنا. بس لازم تعرف ان نادية عايزة تخلف بالدرجة الاولى علشانك انت. عارف عارف يا دكتورة سميحة، وحاسس بمشاعرها الطيبة وما اقدر حبها، ومش غايب عليا لحظة واحدة، وخصوصا امبارح. ايه حصل ايه امبارح؟ امبارح طلبت مني اني اتجوز. ايه؟ نادية طلبت منك انك تتجوز؟ وكانت مصرة على طلبها. ايه؟ ايه مالك؟ مش مصدقاني ولا ايه؟ لا مصدقاك طبعا. افتكر دي تضحية ما تتقدرش منها، تخليني فعلا اتمسك بيها اكتر وارفض اي منطق يكبرني على الجواز من واحدة غيرها. على العموم نادية لا يمكن تطلب منك الطلب ده الا الا ايه؟ الا اذا كان في سبب قوي ورا طلبها. نادية عايزة ترضيني على اي صورة وباي طريقة. ده يمكن سبب واحد، لكن في احتمال ان يكون في اسباب تانية. ايه هي؟ الله اعلم. برضو ده منطق ما يخلينيش افرط فيها. تفريط فيها لا طبعا، هو مستحيل عليك على الاقل، لكن حاول تناقش الطلب ده مع نفسك. انا اناقشه مع نفسي؟ وانا حناقشه مع نادية، والنهارده هطلبها تجيلي على البيت. يا دكتورة سميحة، انا مش مستعد انفذ طلب نادية رغم انه في مصلحتي، لكن ده صدقيني هيتعسها. وانا ما بحرضكش على الجواز يا دكتور حلمي عشان اتعس نادية، لكن نادية يمكن عندها بعد نظر عنك وعني. بعد نظر؟ بعد نظر في ايه؟ مستقبلكم. قصدك تقولي مستقبلي انا؟ ليه لا؟ دكتورة سميحة، انت ناسي اخواتك خليل وحسين؟ لا فاكرهم. اللي عرفوا عنهم انهم مش سايبينك في حالك. اهلا يا استاذ خليل. حلمي موجود؟ لا لسه في الجامعة. اتفضل. لا انا مش داخل، من فضلك بلغي حلمي انه وصلت من البلد وعايزه ضروري. طيب اتفضل ارتاح لغاية حلمي ما يرجع. قلتلك مش داخل، انا في اللوكان ضياها، حلمي طبعا عارفها. اهلا اهلا يا خليل، الحمد لله على السلامة. بقالي ساعة واقف مستنيك على باب الجامعة اخويا. طب وليه واقف برا كده؟ ما كنت تستناني في مكتبي. ما احنا بعيد عنك بقى، وخلينا بعيد على طول احسن. طب اركب. طيب على فين؟ على البيت طبعا. انت عارف اني ما بدخلش بيتك، اطلع على اللوكندا. جرى ايه يا خليل؟ الله، في ايه؟ احنا اخوات ولا اعداء يا اخي؟ ايه اخوات طبعا. اللي انت محرم دخول بيتي علشانها تبقى مراتي، وانسانة طيبة جدا وبنت ناس. عارف انها انسانة طيبة جدا وبنت ناس وزوجة محترمة كمان. طب ليه ما قاطعها انت واخويا حسين؟ ما بتخلفش، حرماك من الولد من الابوة. يا سيدي انا راضي على قلة خلفتها، بس احنا مش راضيين. وفوق بقى من نومك، اصحى يا خليل. انا صاحي، لكن انا فاهم ان عدم الخلفة مش في ايدينا. لكن في ايدينا نتجوز تاني وتالت ورابع. انا اتجوزت مرتين وخلفت، واخوك حسين اتجوز تلات مرات وخلف، وانت يا عيني عليك الوحيد اللي اتحرمت من الخلفة علشان قال ايه باقي على واحدة. دي حياتي وانا حر فيها. خلاص خلاص، خلينا في المهم. ايه في حاجة؟ ايوه. ايه انت ناسي ولا ايه؟ ناسي ايه؟ معادنا بتاع كل سنة النهاردة. هي بقت عادة خلاص؟ عادة مش عادة، انا واخوك حسين محتاجين. انا ما ورثتش اكتر منكم. بس احنا صرفنا اللي ورثناه على تربية ولادنا، وانت ما ربيت. دي املاكي انا وفلوسي كمان، وفي يوم كنا كلنا متساويين. ايوة بس انت وحداني. وحداني؟ ايوة، وعايش في فيلا وعندك ارض وعمارة وفلوسك كتير يا اخويا، فلوسك كتير. لكن نادية يمكن عندها بعد نظر عنك وعني. ايه مالك سكت ليه؟ لا لا ابدا يا خليل، مفيش حاجه. طيب يا اخويا قلت ايه؟ بقول لك ميعادنا النهارده بتاع كل سنه يا حبيبي. مستقبلكم. قصدك تقولي مستقبلي انا؟ ليه لا؟ دكتوره سميحه، انا اللي عارفه ان اخوك خليل وحسين مش سايبينك في حالك. جرى يا حلمي؟ حلمي ما تفوق، انت سارح في ايه يا حبيبي؟ عايز كام يا خليل؟ ابدا يا حبيبي، اخويا عايزين 1000 جنيه بس. حاضر يا خليل. احنا اخوات يا حبيبي. طبعا. امال ايه احق من العقيمة اللي عايشة معاك دي؟ العقيمة دي مراتي يا خليل وشريكة حياتي. بس انت كمان ما يخلصكش تشوف اخواتك يستلفوا القرش من الغريب وانت استاذ كبير في الجامعة. انت مجنونة يا نادية، في واحدة تطلب من جوزها انه يتجوز عليها؟ انا بقى طلبت الطلب ده؟ تبقي مجنونة يا ماما. حلمي مش هيقدر يقعد طول عمره من غير خلفة. حلمي ما اشتكاش، وانا مش هستنى لما يشتكي، مش هستنى لما يفاجئني بانه اتجوز. انت عارفة معناها ايه ان حلمي يتجوز عليكي؟ معناها انه هيخلف، ومعناها اني هقدم له اهم حاجة هو محروم منها. وهتقبلي ان يكون لك ضرة؟ ليه لا، ثم ان الضرة دي مش هتكون غريبة عني. هتتعبي، هتتعبي يا نادية. اتعب لو كانت الضرة واحدة غريبة عني، لكن ضرتي هتكون صديقتي. الضرة هي الضرة، وانتي نفسك مش هتطيقي كلك ضرة. حتى لو كانت سميحة صديقتي. سميحة؟ سميحة صديقتك؟ ايه رأيك؟ بتقولي سميحة صديقتك؟ افتكر هي الوحيدة اللي اقدر اضمن ان حبها ليا مش هيتغير بعد ما تتجوز حلمي. يا نادية. ايه يا ماما مالك؟ ده كلام مش داخل عقلي ابدا، ومستحيل اوافق عليه. وحلمي قال لي الف مره انه مستغني عن الخلفه. حلمي جوزي انا، وحاسه بيه وعارفاه اكتر منك. حلمي مريحني ومهنيني، لكن حرام عليا اظلمه واحرمه من الخلفه. يا عقلي يا عقلي يا ماما. انا مش مجنونه، انا فاهمه بعمل ايه. قلتلك هتتعبي. مش ممكن، سميحه صاحبتي مستحيل تتغير معايا. انا قلبي عليكي انت يا نادية. وانا مالي انا يا ماما؟ سميحة يوم ما هتلاقيها مع جوزك هتكرهيها يا نادية، والكلام حاجة والحقيقة حاجة تانية. يا ماما انا اللي اخترت سميحة، وانا اللي هجوز جوزي بنفسي. غلط غلط يا نادية. حلمي اخوك خليل جالك النهاردة وعاوزك تروح له لوكاندا. شفته فين؟ جالي الجامعة ورحت أنا وهو اللوكاندا اللي قاعد فيها. وطول الوقت ده كنت قاعد معاه؟ بقولك طول الوقت ده كنت قاعد معاه؟ لا لا، أنا خرجت بدري من عنده. أمال راجع متأخر ليه؟ اتمشيت شوية في البلد. وانت من امتى بتتمشى في البلد بالعربية؟ أصلي خرجت من عنده متضايق، فما حبيتش أرجع البيت وأنا زعلان. هو طلب فلوس؟ ميعاد كل سنة كان النهاردة، وديته شيك بالمبلغ اللي طلبه. على العموم يا حلمي دول اخواتك، وكل واحد منهم صاحب عيال. دول اتنين يا نادية، ربنا يخليهم لك. وقلوبهم جاحدة وطمعانين. معلش غصب عنهم لازم تقدر ظروف. ايوه بس انا ما ورثتش اكتر منهم. هتعمل ايه اذا كانوا ضيعوا اللي في ايديهم؟ طب وانا ذنبي ايه في تبذيرهم؟ ذنبك انك اخوهم وانت الوحيد اللي قدامه. بقول لك دول طمعانين مش محتاجين، وفرق كبير بين الطمع والحب. عشان كده انا. انت ايه يا حلمي؟ مفيش. لا انت كنت هتقول حاجه وتراجعت، وعينيك بتقول ان عمرك ما كنت زعلان زي الليله دي. وهي مزعلي؟ اه يا حلمي، هو انا ليا مين غيرك؟ يا ريتك بقى تسمعني وتوافقني على طلبي وتريحني. نادية أنا مسافر بكرة. إيه؟ مسافر؟ أنت دبوني أسبوع في جامعة اسكندرية. يبقى أجي معاك. مش ممكن. حلمي أنت مش متعود تخدم نفسك يا حبيبي. أنا مش مسافر لوحدي يا نادية. أمال مين مسافر معاك؟ ها؟ بقولك مين مسافر معاك؟ الله، أنت سرحت كده ليه فجأة؟ مسافر معايا مجموعة أساتذة وكلهم عزاب، وحنقعد مع بعض في أوتيل واحد. طيب أنا رحت لماما النهاردة. الله، مالك يا حلم؟ لا لا أبدا يا حبيبتي. لا أنت مساهم وسرحان، سرحت تاني في إيه يا حبيبي؟ بفكر في السفر بكرة، أصله جه فجأة وما كانش في حسابي، لكن أعمل إيه بقى؟ للضرورة أحكام. الو، الاستاذه سميحه من فضلك. مش موجوده. لسه ما رجعتش من الجامعه؟ لا الاستاذه سافرت. مين حضرتك؟ انا مدام نادية يا خديجة. أيوة يا ست نادية. الأستاذة سافرت إمتى؟ سافرت امبارح بعد ما جالها تلغراف من البلد بيقول إن الست والدتها عيانة. نادية، اوعي إيه تكوني قلتي لحلمي وطلبتي منه انه يتجوز. يا ماما انا كلمت حلمي خلاص، ولما يرجع من اسكندرية لازم يتجوز سميح. يا نادية. يا ماما فهميني بقى. افهم ايه بس؟ تفهمي اني ما بعملش حاجة غلط. ما انتي مش عارفة الصحة علشان تعرفي الغلط. انا كل اللي عارفاه اني بحاول احقق شيء يسعد حلمي. وانتي؟ مالي انا يا ماما؟ الظاهر مفيش فايدة معاكي. ده انا حتى كنت رايحة قبل سميحة لكن لقيتها سافرت البلد. ايه؟ سافرت البلد؟ اصل مامتها عيانة وراحت تشوفها. سافرت امتى؟ امبارح. امبارح؟ يعني سافرت في نفس اليوم اللي سافر فيه جوزك تقريبا. غريبة. ايه اللي غريبة؟ ايه الغرابة في سفر سميحة البلد عشان تشوف امها العيانة؟ لا ولا حاجة. تعرف يا ماما، ايوه، يوم ما حلمي يتجوز سميحة وربنا يكرمه ويخلف منها هحس اني حققت له اعز امنية في حياته، وانا اول واحدة هفرح له. كل كلامك عن جواز حلمي من واحدة غيرك مش داخل عقلي. ليه بس يا ماما؟ علشان مفيش واحدة في الدنيا مستعدة تفرط في الراجل اللي بتحبه لواحدة غيرها. سميحة مش واحدة غير يا ماما. نادية، نادية. مين؟ ايه خوفتي؟ حلمي وحبيبك. كده برضو يا حلمي. مالك يا حبيبتي؟ مش اسبوع قاعدة لوحدي. غصب عني، واقسم لك انك كنت دايما على خاطري. جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. وليه تيجي كده نص الليل؟ اعمل ايه؟ للضرورة احكام. للضرورة احكام لكن مش على حساب حياتك يا حبيبي. المهم انت عاملة ايه؟ انا كويسة لكن حصلت مفاجأة بعد السفر. ايه مفاجأة ايه؟ تصور ان سميحة كمان سافرت البلد. اكيد حد في البلد طلبها. جالها تلغراف من البلد ان مامتها عيانة وسافرت حتى من غير ما تقولي، ولقيت نفسي مرة واحدة قاعدة لوحدي خالص. ولسه هي في البلد؟ لغاية النهاردة ما رجعتش. لكن قولي. ايوه يا روحي. انت يعني راجع من اسكندرية وشك منور واخر شياك، ايه الحكاية؟ انت كنت منتدب للتدريس ولا كنت معزوم في حفل؟ انت شايفة ايه؟ انا مش شايفة غير واحد ظلمة معايا في حياتي. تبقي ظلماني ولازم تسمع كلامي وتتجوز. مش ممكن يا نادية. وسميحة هي اللي هتتجوز. انت بتقولي ايه؟ سميحة صديقتي وحبيبتي ومش هخاف منها بعد جوازكم. يا نادية انا لا يمكن اتجوز عليكي. ايه المانع بس؟ إذا كنت أنا اللي بختار لك. مشاعرك يا نادية وكرامتك. مالهم مشاعري وكرامتي؟ هجرحهم لو اتجوزت واحدة غيرك، هقتلهم لو اتجوزت عليكي. أنت هتعمل زي ماما وتقولي نفس الأسطوانة. طب طب طب طب بس يا نادية، هرجوكي ما تحاوليش، لأني مش مستعد أبدا أزعل أحب إنسان عندي. أنا مش عارف هقابل نادية إزاي بعد ما رجعت من البلد. المهم تعالي قابليها وتغدي عندنا النهاردة. لا لا يا حلمي، مش للدرجاتي. انا ما قلتلهاش اني مسافره. اقوم اقابلها وانا راجعه معاك من الجامعه. انت وناديه زي التوائم وما افتكرش ابدا هتزعل منك. لكن انا هزعل من نفسي رغم ان سفري كان مفاجاه وضروري. سميحه، انت ليه مكبره الموضوع كده؟ عشان انا وناديه كانت الصراحه دايما هي اساس حياتنا. بالعربي ناديه عايزانا نتجوز انا وانت. إيه؟ ايه ايه تضحكي؟ الواقع ان انا بعيط. طيب طب تعالي. انا عارفه انك زعلانه مني لكن والله سفري كان مفاجاه وضروري. وانا مش معترض على سفرك يا سميحه، لكن كان فيها ايه يعني لو قلتيلي؟ خصوصا وان سفرك جمع سفر حلمي وسبتوني انتوا الاتنين لوحدي. طب يا حبيبتي انا اسفه، حقك عليا. ما انا مضطره اقبل اسفك لكن مش هخبي عليك يا سميح. ايه يا ناديه؟ انا لسه واخده على خاطري منك. ما خلاص بقى يا ناديه سامحيها. اسكت انت يا حلمي، دي صاحبتي واعز حبايبي. اهلا اهلا يا ست محاسن، اتفضلي. لوحدك؟ لا أبدا، الشغالة جوه في المطبخ. دكتورة سميحة، أنت كنت فين الأسبوع اللي فات؟ كنت في البلد أسبوع بحاله؟ أيوة، ماما كانت عيانة وكنت مضطرة أقعد معاها. دكتورة سميحة. نعم ست محسن. أنا أعرف أن أنت ونادية أصدقاء من زمان. طبعا، وحنفضل أصدقاء على طول. وأعرف كمان أن الصراحة كانت شيء أساسي في حياتكم، وحتفضل هتفضل برضو على طول. لكن أحيانا، وأنا بقول يعني أحيانا. إيه؟ قصدي إن أحيانا بتتدخل ظروف وبتفرض علينا إننا نعمل. تعملي إيه؟ ست محاسن، أنا أنتي عارفة إن نادية قلبها طيب ورقيقة وحساسة أكتر من اللازم. هو حصل إيه بالظبط؟ ليه سافرت البلد من غير ما تفوتي عليها؟ ما أنا قلت لحضرتك ماما كانت عيانة. لا، أمك ما كانتش عيانة. صدقيني يا ست محاسن. أنا أصدق إحساسي يا دكتورة سميحة. خلاص، قوليلي أنت حاسة بإيه؟ عايزة تعرفي أنا حاسة بإيه؟ يا ريت تريحيني. أنا حاسة إنك كدابة يا دكتورة سميحة. مالك يا نادية؟ بتفكري فيه؟ بفكر في بكرة يا حلمي. يا حبيبتي خلينا في النهاردة. قوليلي أنت عاملة إيه؟ أنا مشغولة بجوازك يا حلمي. وما بتفكريش في نفسك يا حبيبتي؟ وأفكر في نفسي ليه؟ وأنا عايشة معاك سعيدة ومتهنية. عموما أنا بفكر أكتبلك الأرض اللي في البلد والفيلا اللي احنا قاعدين فيها. وليه كده حبيبي؟ والعمارة حاسبها لإخواتي. طب ليه؟ ما احنا عايشين كويسين، وأنا عن نفسي مش عايزة حاجة غيرك أنت يا حبيبي. مش ده هو بكرة اللي بتفكري فيها نادية؟ لا، أنا بفكر في جوازك وفي ولد يسعد قلبك، وبقول كده عن اقتناع بالحب اللي بيني وبينك يا حلمي. ايه؟ انا اتجوز حلمي يا نادية؟ ليه؟ لا لا، مش ممكن. انا اللي جاية بنفسي اطلب منك الطلب ده يا سميح. نادية، الكلام النظري سهل وبسيط، لكن يوم ما يتطبق، يوم ما يتحقق، يكون رد فعله فظيع وشنيع. على مين يا ست سميح؟ علينا كلنا، وأولهم عليك انت. طيب، ويرضيكي ان حلمي يتجوز عليا واحدة غريبة تكرهني وتبقى عدوتي؟ نادية، انا الحقيقة مش عارفة اقولك ايه، لكن عارفة ان حلمي معاكي في الجامعة وصديقك. حلمي زميلي في الجامعة. حلمي مش هيقدر يصبر على طول على قلة الخلفة يا سميحة. بس انا عارفة ان حلمي حريص على مشاعرك ويخاف يزعلك، وانا مش اقل منه خوف عليكي. بلاش نقفل ابواب الدنيا في وش حلمي اذا كنا قادرين نفرح قلبه يا سميح. قلتلك الكلام النظري غير الواقع يا نادية. كلام نظري، كلام نظري، وانا هعمل ايه بس يا نادية؟ انا كواحدة ست مستحيل مستحيل اسيب جوزي لواحدة تانية غيري. انا غيرك يا سميح. كلنا ستات، وربنا خلقنا على صورة واحدة. يعني انت خايفة عليا ولا خايفة من جوازك من حلمي؟ انا خايفة عليك يا نادية، وخايفة من نفسي، وخايفة حتى من بكرة. يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ انت خايفة من بكرة، وانا زيك خايفة برضو من بكرة. ده حتى حلمي نفسه خايف من بكرة ومش عاوز يقولي. حلمي خايف من بكرة؟ حلمي بيفكر يكتبلي الارض اللي في البلد والفيلا اللي قاعدين فيها. والعمارة؟ والعمارة بيقول ان حيسيبها لاخواته. الله، مالك يا سميح؟ لا لا لا، ما فيش. سرحتي ليه؟ لا ابدا، هسرح في ايه حبيبتي؟ غير في قلقك على جوزك. الله، ومالك كده توترتي وانفعلت؟ ايوه، توترت وانفعلت على طلبك مني اني اتجوز حلمي. يا ريتك تعرفي وتفهمي وتقدري أنا ليه اخترتك أنتي بالذات يا سميح. احنا أصدقاء يا نادية، وهو ده السبب اللي خلاني أختارك أنتي. حسين يا كويس اللي لقيتك. ها في حاجة ولا ايه؟ انت ناسي ولا ايه؟ ناسي ايه؟ معاد كل سنة والمساعدة اللي بناخدها من اخوك حلمي قربت. المساعدة اللي بناخدها من اخونا حلمي. خلاص سافر انت بقى المرة دي، انت اللي هتسافر زي عوايدك. بس انا جاي اقول لك على حاجة مهمة. ايه خير؟ قول لي حلمي يفضي اوضة عنده في الفيلا لابن حمدان بعد ما مجموعه دخلوا الجامعة في مصر. طيب ما دام فيها اوضة في الفيلا لابنك حمدان تبقى تسافر له انت احسن وتتفاهم معاه. جرى يا خليل، هي حكاية ولا حكاية؟ لا بس اصل يا حسين يا حبيبي، الفلوس اللي بناخدها من حلمي مش بنقسمها على بعض ولا ايه؟ بنقسمها على بعض، بس قعد ابنك عنده في الفيلا محتاج لكلام تاني. اسمع، دي رسالة انت عليك تبلغها وما على الرسول الا البلاغ. طيب هنطلب منه قد ايه السنة دي؟ السنة دي احنا عايزين 2000 جنيه. ماشي. يا نادية يا نادية ارجوك تقفلي بقى السيرة دي، ما هو مش معقول كده، اللي نبات فيه نوم فيه. بس انا مش هسكت يا حل. يا نادية يا نادية، الطلب ده بقاله 10 شهور النهاردة وانا سبق رفضته وحفضل ارفضه علشان عارف وفاهم رد فعله عليك. وانا مصمم عليه يا حلمي وحفضل اصمم عليه. وسميحة كمان رفضة. هي قالت لك؟ انت ناسي انها زميلتي في الجامعة. لكن ده كلام كان بيني وبينها ورفضته. انا مش في رفضها يا حلمي. امال في ايه يا نادية؟ لا مفيش ولا حاجة نادية. انا خلاص يا حلمي مفيش. افهميني بس يا حبيبتي. افهم ايه؟ وانا لو اتجوزت غيرك مش هتطيقي تسمعي اسمي ولا اسم اللي هتجوزها حتى ولو كانت سميحة صديقتك. مفيش حد منكو قادر يفهمني، ومش عارفة امتى هتفهموني. نفسي يا ناس حد يفهم مشاعري وقدر عواطفي حتى لو كنت مجنونة. يا نادية صدقيني، الست بطبعها وبعقلها ما تقبلش ابدا حد يشاركها في جوزها. مين اللي قالك كده؟ لو اتجوزت انا انت اول واحدة هتقولي كده يا نادية. حلمي انا مضطرة اطلب اجازة واسافر البلد. هتشوفي نادية؟ طبعا. طب انا قررت خلاص اكتب لها الارض اللي في البلد والفيلا. وماله، نادية تستحق اكتر من كده. تصوري لسه مصر على جوازنا؟ ارجوك يا حلمي ارجوك ما تبكنيش، والمفروض ان انا بضحك. الو، انا ماما يا نادية. اهلا يا ماما، في حاجة؟ حلمي عندك؟ ايوه اكلمه. طيب بس اوعي تزعليه، احسن راجع تعبان ومرهق النهاردة. هاتي حلمي يا نادية. حلمي. ايوه يا نادية. ماما عايزة اتكلمك. ايوه يا ماما محسن. سميحة سافرت البلد ليه يا دكتور حلمي؟ وانا داخل ايه في سفرها يا ماما محسن؟ انت مش زميلها في الجامعة؟ ايوه زميلها، لكن مش ولي امرها. معاك حق، زميلها لكن مش ولي امرها. تحب تكلمي نادية؟ اكلمها اقول لها ايه يا دكتور حلمي؟ عن اذنك. مال ماما يا حلمي؟ بتسألني اذا كنت يعني اعرف سبب سفر سميحة، زي ما يكون انا المسؤول عنها. اصل بقالها اكتر من شهرين يا حلمي من يوم ما سافرت. المهم انها كويسة، والنهاردة بعتت تجدد اجازتها. هرجوك كفاية نادية بقى احسن، انا ريح تعبان النهاردة. انا ملاحظة انك تعبان. مالك يا حبيبي؟ شوية ارهاق، زار تصحيح الامتحانات تعبني. اعمل لك كوباية ليمون. قلبك عليا يا نادية. يا حلمي هقول لك ايه بس يا حبيبي، هقول لك بحبك مش كفاية، غلوتك عندي ما اقدرش اوصفها لك. يا ريتك تفهم وتقدر اني على قد ما انا امينه مع نفسي، امينه على حبك اكتر. مقدر طبعا، مقدر يا ناديه. وبكرة خلاص هكتب لك الأرض اللي في البلد وفي الفيلا. حلمي أنا مش عايزة إلا سلامتك يا حبيبي. أرجوك يا نادي هاتي هاتي الليمون وحصليني على المكتب. حالا حالا هعمل لك الليمون. تعرف يا حلمي إني خايفة. إيه؟ خايفة من إيه؟ خايفة أحسن سميحة تكون عيانة. لا لا لا لا مش هي اللي عيانة نادية. دي أيام امتحانات وهي عمرها ما تأخرت عن واجبها. كانت دايما تقول إن أيام الامتحانات زي أيام العيد في حياتك. يا ريتك تخليني أسافر أشوفها وأطمن عليها. الليمون يا حلمي. الله انت نمت ولا ايه؟ حلمي حلمي حلمي. اهلا وسهلا. ادخل يا حسين. نعمل ايه بقى للشديد القوي؟ بقول ايه يا ست ناديه؟ اتفضل. اسبوع هو عدى على وفاه المرحوم الله يرحمه اخويا. افتكر من حقنا نتكلم بقى ونتفاهم. نتكلم ونتفاهم في ايه يا استاذ خليل؟ على عز اللي انت عايشه فيه. سمعت اخويا حسين قالك ايه؟ ماله العز اللي انا عايشه فيه يا استاذ خليل؟ ما بقاش يخصك لوحدك النهارده يا ست ناديه، خصوصا وان المرحوم ملهوش ولد يمنع اعمامه من ورث والده. سمعت اخويا حسين قالك ايه؟ وطلباتكم؟ لا ده احنا طلباتنا بسيطه قوي. لو طلعت عاقله وفهمت ظروفك بقت ايه بعد وفاه المرحوم اخويا الله يرحمه. مالها ظروف يا استاذ خليل؟ ظروفك بتقول انك تلم هدومك في شنطة ومع الف سلامة من غير ما تروض. واروح فين؟ مش شغلي. هو انا شغلي تروحي فين؟ انا مالي. لكن الفيلا دي بقت بتاعة اخوات المرحوم اخويا الله يرحمه. الفيلا دي انا صاحبتها يا استاذ خليل. لا انت مش صاحبتها يا هانم. سمعت اخويا حسين قالك ايه؟ انا مش فاهمة انتوا عايزين ايه دلوقتي. عايزين نقولك انك بقيتي غريبة عننا وغريبة عن الفيلا اللي انت قاعدة فيها دي. مين ده يا استاذ خليل؟ اهلا بالست الكبيرة الله يرحمها. كلام ايه ده اللي انت بتقوله؟ افتكر ده موضوع عائلي مش محتاج واحدة زيك تتدخل فيه. سمعتي اخويا حسين قالك ايه؟ انا ام مرات المرحوم اخوك. المرحوم اخونا كان متجوز بنتك مش متجوزك انت. الله يرحمك يا اخويا. سمعت اخويا حسين قالك ايه؟ كلامكم وطلبكم في ظلم البنتي انا ما قبلوش. كلامنا وطلبنا فيه الشرع، فيه الحق، فيه الدين. وانا مش هقول لكم ان في محكمة وروحوا اشتكوا بحكم الشرع والحق والدين، لكن أنا هقول لكم فين الرحمة. الله يرحمك يا أخوي. رحمة إيه يا ست محاسن؟ رحمة قلوبكم. إزاي تطردوا واحدة من بيتها في غمضة عين؟ حقنا. وحقها هي فين؟ دي أرملة من غير أولاد يا ست محاسن، ونصيبها في الميراث هيكون هو يعني نصيب أي كلام وخلاص يعني. طيب بقول إيه يا أستاذ خليل؟ أيوة تفضلي قولي. عندكم مانع تستنوا عليا شوية؟ يعني بس لغاية امتى؟ لغاية الأربعين، وبعد أربعين المرحوم أنا تحت أمركم. والله أصل إيه رأيك حسين؟ المهم تعمل بكلامها من غير شوشرة ومحاكم. لا أوعدكم إن الموضوع هينتهي من غير شوشرة ومحاكم. أنا كمان مش عايزة أفرج عليا الناس. ألو نادية، البقية في حياتك يا نادية. سميح انت فين وجيتي امتى؟ انا لسه واصلة من البلد دلوقتي. طيب تعال عايزاكي ضروري. حالا يا نادية، بعد ساعة هكون عندك. دول عايزين يطردوني من الفيلا يا سميح. ما حدش يقدر يطردك من بيتك، الدنيا مش فوضى، دول هددوها قدامي. انا لو كنت هنا كنت هكلم اخوات جوزك بشده، ومش بعيد كنت اطردهم كمان من الفيلا. تكلميهم بشده وتطرديهم من الفيلا؟ حظهم انهم فاجئوكي وانا بعيده. دول اصحاب حق يا دكتوره سميحه. كلنا اصحاب حق يا ست محاسن. وكفايه بقى، الدنيا مش فوضى، مفيش داعي للخوف يا ناديه. دول جايين بعد الاربعين، وحيكون معاهم المره دي المحامي عشان يحصر التركه ويقسمها. وخايفه طبعا لحسن تنطردي من الفيلا، مش كده؟ مش هخبي عليك يا سميحه، انا خايفه ومرعوبه. طيب انا قايمه دلوقتي. على فين؟ مروحة. أي حاجة تحصل اتصلي بيا، ومفيش داعي تخاف يا نادية. دكتورة سميحة. نعم يا ست محاسن. انتي قلتي كلنا أصحاب حق. أيوة. مين كلنا؟ يعني إخوات المرحوم ونادية. عن إذنكم، مع السلامة. نادية، انتي فهمتي حاجة من كلام سميحة؟ هفهم ايه يا ماما غير انها زعلانة عشاني وقلبها علي؟ بس كلامها عن اخوة المرحوم جوزك كان فيه شدة وتحدي. مش صاحبتي يا ماما. خديجة، يا خديجة. ايوة يا ست سميحة. انا نازلة دلوقتي، هروح عند الست نادية، وزي ما فهمتك بالظبط. حاضر. تاخدي تاكسي من قدام البيت عشان توصلي بسرعة. تفضل. ادخل يا حسين. ادخل يا أستاذ أشرف، اتفضل. اهلا وسهلا. ايه ده؟ مين حضرتك؟ انا دكتورة سميحة، صديقة مرات المرحوم اخوك. احنا جينا نادية هانم ومعانا المحامي المرة دي علشان يحصر التركة ويقسمها بحكم القانون والشرع والدين. طيب اطلع الاول على مستندات التركة لو سمحت. تركة ايه يا استاذ؟ تركة المرحوم لابد من حصرها في حضور كل الورث. الورثة هم قدامك، انا واخواته. استنى انت يا نادية. في حاجة يا ستنتي؟ افتكر السيد المحامي عارف خلاص مين هم ورثة المرحوم. ايوه عرفتهم فعلا. طيب أرجوك تضم للورثة وريثة جديدة. إيه؟ وريثة جديدة؟ ومين الوريثة الجديدة؟ أنا يا أستاذ. مش ممكن. إيه؟ أنتِ؟ بصفتك إيه الوريثة الجديدة؟ بصفتي الزوجة الثانية للمرحوم. سميحة. هي مفاجأة فعلاً، مفاجأة للجميع، حتى على مراته الأولانية، وكان ممكن السر يفضل على طول. لكن للضرورة أحكمها. لا ده كلام فارغ، لا مؤاخذة. لا مش كلام فارغ يا سيد خليل. وقسمت الجوازة اهي، ممكن الأستاذ المحامي يطلع عليها. تفضل. الله، دي قسيمة جواز قانونية ولا اعتراض عليها؟ والورثة بقوا أربعة بدل ثلاثة. مفيش غير وريث واحد للمرحوم حلمي عبد الباقي. ايه وريث واحد يعني ايه؟ شفتي الخاينة يا ماما؟ استني. من حق الوريث ده النهاردة انه يمنع بقية الورثة ما عدا امه اللي هي انا. حضرتك مخلفة من المرحوم صاحب التركة؟ طبعا يا فندم، وابني موجود. من فضلك يا ست محاسن. ايوه. اندهي على خديجة، هتلاقيها فوق في سطح الفيلا. ده نصب تزوير. كلام ايه يا ست انت ده اللي بتقوليه؟ كلام ينهي طمعك وجشعك انت واخوك. كلام يقول ان موت المرحوم ما كانش نهاية للعالم ولا بداية للسيطرة على الضعيف. أيوة يا ست سميح. اتفضلوا. خيري، ابن المرحوم حلمي عبد الباقي، وشهادة ميلاده أهي تثبت كلامي. اتفضل يا أستاذ بصفتك محامي الورثة. وشهادة ميلاد الطفل شهادة قانونية ولا اعتراض عليها؟ لا، أنا بعترض على الطفل وبعترض على أم الطفل. وأنا قلت كلام نصب وتزوير. أيوة. خلاص، المحكمة قدامكم، اتفضلوا روحوا اشتكوا واعترضوا. مستني ايه يا سيد خليل انت واخوك؟ أنا اتفضلوا. لا لا، أنا واقف في بيت أخويا. أنا واقف في بيت أخويا. أخوك خلاص مات والبيت ده بقى بيتي. ويلا اتفضلوا من غير مطرود. ايه مطرود؟ إيه يا استاذ واقف ساكت ليه يا استاذ اشرف؟ مش انت محامي؟ الحقيقه الست بتتكلم بمنطق سليم يا سيد خليل. بتقول بتتكلم بمنطق سليم ازاي؟ أيوة يا استاذ. ايوه، وما فيش قدامنا دلوقتي غير اننا نسيبها في حالها ونرفع قضيه. انت باي حق اتجوزت حلمي؟ يا نادية انا ما تنطقيش اسمي، جاوبي على سؤالي. حلمي هو اللي طلب مني الجواز. وزيته فيه؟ كنت مضطره عشان ظروف. ويدخلك انت في ظروف؟ خوفه من طمع اخواته، وهو شفتي حصل ايه من شويه. خيره انا برضو يا نادية وسفله. ظروف ايه دي؟ واضطرار ايه اللي يخلي الصديقه الحبيبه تدوس على قلب صديقتها وعواطفها وتاخد منها جوزها؟ انتي مش كنتي عايزاه يتجوز يا ناديه؟ ايوه كنت عايزاه يتجوز. واخترتيني انا عشان اتجوزه؟ اخيره يا ناديه اسمعيني وسافله، انا اخترتك بس ما كنتش عايزاه يتجوزك، قلبي كان جواه حاجه تانيه. غريبه، الغرابه فيك انتي، الغرابه في صنفك انتي، الغرابه في وقحتك انتي، عشان انتي الوحيده اللي كنتي عارفه انا قد ايه بحب حلمي. معنى كده ان جواز حلمي من واحدة تانية كان مجرد وهم في خيالك وضد ارائك ورفضاه بعقلك وقلبك؟ ودي حاجة بديهية كان لازم تعرفيها، كان لازم تفهميها من اول لحظة يا خاينة. انا مش خاينة يا نادية. خاينة؟ تبقى انتي اللي غلطانة. ما تقوليش غلطانة، انتهازية. انا مش انتهازية. استغلتي ضعفي ومن اول محاولة خطفتي مني جوزي. صدقيني يا نادية مش عايزة اصدق منك حاجة. انا يوم ما جاني رفضت، لكن اتجوزتيه وانت عارفة انه جوزي. غصب عني، غصب عني يا نادية. حلمي كانت حالته شنيعة يوم ما جالي البيت وقال لي. سميحة انت الوحيدة اللي هتنقذيني. انقذك من ايه يا حلمي؟ اخواتي قلوبهم من غير رحمة وطمعانين في فلوسي واملاكي، وخايف منهم، وبالاكتر خايف منهم على نادية مراتي. خلاص اكتب اللي عندك لنادية وريح نفسك. مش منطق ده، ازاي اكتب اللي عندي لنادية وانا لسه عايش؟ الناس هتقول اني خايف من اخواتي. ثم نادية انا ناوي اكتب لها الارض اللي في البلد والفيلا. طيب عايز ايه دلوقتي؟ تتجوزيني يا سميحة. ايه؟ هتجوزك يا حلمي؟ مين عارف، مين عارف، يمكن تخلفي وتديني الولد اللي انا عايزه. والأهم في جوازنا إنك هتكوني الصديقة النادية وهتساعديها بدل ما تأذيها. أنت عايز تخلف ولا خايف على نادية من إخواتك؟ أنت عايز الحقيقة؟ يا ريتك تقولها. خايف على نادية من إخواتي، لكن برضو أنا بشر ونفسي يا سميح، نفسي في ولد زي غيري. خلاص تقول لنادية. مش ممكن، نادية عايزك تتجوز واختارتني أنا بالذات. أنت عارفة إن ده كلام نظري، لكن يوم ما تعرف هتتجنن. تتجنن ساعة قبل الجواز أحسن ما تتجنن العمر كله بعد الجواز. وليه بس نأذي مشاعرها؟ وأنا اللي ياما قلت لها إني مستحيل أتجوز غيرها. يا حلمي، يا حلمي، اللي هنعمله ده غلط. يا سميحة أنا مستحيل أخلي إخواتي الطمعانين تورث فيا، وإذا رفضتي أنا صراحة كده أنا هضطر أتجوز غيرك، ولو طلعت مؤذية وأذت نادية تبقي أنت السبب في أذيتها. نادية هتزعل مني. أيوة يا سميحة، لكن حبكم حيخفف الصدمة عليه. أرجوك انقذيني من تعاستي ومن خوفي على نادية مراتي. برضو ده مش سبب يخليكي تتجوزيه. واللي كان حيتجوزها لو أنا رفضت، نت الطعنة هتبقى أخف على قلبي من طعنتك انتي. أنا اخترتك انتي عشان انتي رفضة مبدأ الجواز من أساسه. تقومي توافقي وتتجوزيه وتسلمي حياتي. وانت ليه كنت بتنادي بالباطل وعامله من نفسك الضحيه والشهيده وانت ضد كل ده ورفضها؟ واحنا من امتى يا ستات بنعرف اللي في قلوبنا يا سميحه؟ طيب يا ناديه خلاص انا متاسفه. بعد ايه يا خاينه؟ ناديه كفايه، كفايه اهانه. حاولي انت كمان تقدري ظروفي. وانا ظروفي مين اللي يقدرها؟ الطعنه اللي في قلبي مين يشفيها؟ الحب اللي عشت له حياتي مين يعوضه يا سميح؟ لا تظلمي الحب وتظلميني معاه. بس حبيبتي ابعدي عني. حقك علي، ابعدي عني. نادية احنا صحاب يا نادية، كنا في يوم من الايام صحاب، لكن النهاردة انت قتلتيني. ايه قلت ايه يا نادية؟ قلت ان الكلام النظري سهل وبسيط، لكن يوم ما يتطبق، يوم ما يتحقق، بيكون رد فعل شنيع وفظيع. مش ده كلامك يا كدابة؟ كلامك ده ولا مش كلامي؟ ايوه كلام يا نادية. يلا يا ماما. على فين؟ مروحة ماما. وبيتك يا نادية؟ بيتي انذبح هو كمان مع الحب والصداقة يا سميع. يا حلمي، يا حلمي، اللي هنعمله ده غلط غلط غلط. بتفكري في ايه يا نادية؟ هفكر في ايه يا ماما اكتر من اللي انا فيه؟ انتي عايزة الصراحة وما تزعليش مني. صراحة ايه يا ماما؟ سميحة مظلومة. دي قتلتني يا ماما وبتقولي عليها مظلومة؟ سميحة وقفت جنبك وساعدتك على اخوات جوزك. ساعدتني لمصلحتها. مصلحتها هي مضمونة وفي ايدها، لكن مصلحتك انتي هي اللي كانت ضايعة. يا ماما افهميني. افهم ايه بس؟ افهمي ان المصالح في نظري ما تسويش عندي كلمة حب واحدة يقولها جوزي الواحدة غيري، وبالذات لسميحة. وليه خدعتينا كلنا؟ ده حتى انا اتخدعت فيكي وصدقت انك عايزة حلمي يتجوز واحدة غيرك. انا مش اول واحدة تكذب على نفسها وعلى غيرها يا ماما. وليه تكذبي؟ ما كنتش فاهمة نفسي، خفت، خفت احسن حلمي يضيع مني. ومش ذنبي انكوا صدقتوني، وبالذات سميحة يا ماما. والله سميحة انتي ظلمها وظلمة الحب اللي كان بينكم. تتجوز حلمي، تتجوز جوزي انا، حبيبي انا يا ماما. وجوزك اللي كان ناوي يتجوز غيرها تيجي تقول لي يا ماما، تلفت نظري، وما انا اخترتها هي ليه؟ لكن هي ما صدقت وداست على الحب والصداق وطعنتني من غير رحمة. برضو ارجع واقول سميحة مظلومة. اهلا اهلا يا دكتورة سميحة. نادية هنا ست محسن. ايوه هنا، تفضلي. هي فين؟ انا هنا انت هزية. امسكي الولد من فضلك يا ست محسن شوية. طب خديها بالراحة وعلى مهلك عليها. انت جاية هنا ليه سميحة؟ جاية اشوف حل الانتهازية والاستغلالية والكل حاجة في نفسك، ومش خارجة من هنا الا بعد ما نتفاهم ونتصالح ونجدد صداقة زمان. صداقة زمان نجددها ازاي وانت قتلتيها؟ يا نادية انا لو كنت اتجوزت حلمي زي ما انت فاكرة، كنت طردتك من الفيلا زي ما طردت اخوات حلمي، وكنت انا اللي قطعتك بدل انت ما تقطعيني. كل ده مش مهم، المهم انك اتجوزتي حلمي وخدتي مني غصب عني، غصب عني والله، صدقيني غصب عني. وحتى لو اذنبت في حقك لازم تغفري لي يا ناديه ذنبي وتسامحيني، عشان انا ما اتجوزتش حلمي الا بعد ما هددني انه هيتجوز واحده تانية. وعايزه ايه دلوقتي؟ عايزاك ترجعي الفيلا واعتبريها ملكك، والارض اللي وعدك بيها حلمي برضو تاخديها. انت فاكراني طمعانه في حاجه؟ لا انا عارفه انك مش طمعانه، والفلوس في حياتك اخر حاجه تفكري فيها، لكن انا دلوقتي فيك انت، في زعلك وبغضبك وفي صداقتنا اللي انت عايزه تقتليها. انا اللي بقتلها برضو يا سميح، انا اللي خطفت راجل من مراته. والله ما خطفته صدقيني. عقلي بقى يا نادية، يلا وارجعي بيتك. وانت هتقعدي فين؟ انا عندي شقتي، لكن في الحقيقة انا مسافرة. مسافرة؟ ايوة، طلع بعثة للدراسة، هقعد بعيد عنك اكتر من سنتين. وابنك؟ ابني، ابني هيقعد معاك يا نادية. معايا انا؟ ايوة، انت الوحيده اللي اقدر اتمنها عليه. ده ابن حلمي يا ناديه، حلمي اللي زلزلت الدنيا بحبك له، وما كانش ناقص عليكي غير انك تقتليني يوم ما عرفتي اني اتجوزته. وارجوك يا ناديه، سامحيني يا حبيبتي، سامحيني عشان خاطر ابن خيري، ابن حلمي. أسامحك أرجوك يا نادية. وأنا مين اللي يسامحني وأنا برضو غلطانة؟ هاتي الولد يا ماما، هاتي خيري ابن حبيبي حلمي. كنتم مع قلب امرأة، تأليف عبدو مصطفى، اشترك بالتمثيل محسنة توفيق، سمير عبد العزيز، أحمد الشناوي، هدى عيسى، رشاد عثمان، محمود العراقي، عثمان عبد المعطي. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. المخرج المنفذ أحمد حسني. مع تحيات المخرج يوسف حجازي.